الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه الآيات من سورة الحج وهي سورة مكية وجاءت هذه الآيات بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما شرف به إبراهيم عليه السلام بأن بوأه مكان البيت فأقام هذا البيت المحرم لعبادة الله عز وجل ثم عرج القرآن بعد ذلك على نسك الحج وما شرع الله تبارك وتعالى فيه وجعله الله سبحانه وتعالى من الشعائر المعظمة التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى ثم جاءت هذه الآيات فتلك العبادات ومنها الحج والصلاة وغيرها لكي تحفظ ولكي تكون قائمة على ظهر هذه الأرض كما أراد الله تبارك وتعالى لا بد من هذا الجزء الذي تتحدث عنه هذه الآيات إن الله يدافع عن الذين آمنوا وفي قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا وفي الآية التي تليها أو تلي التليها إن الله يدفع عن الذين آمنوا ولولا دفع الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولولا دفع الله وفي قراءة عاصم إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولولا دفع الله والمعاني متقاربة فالدفع والدفاع من مادة واحدة من معنى واحد إن الله يدافع عن الذين آمنوا فهذه بشارة لكل من تلبس بهذا الإيمان وصدق الله تبارك وتعالى في هذا الإسلام أن الله تبارك وتعالى يتكفل بالدفاع عنه والدفع عنه ضد أعدائه وهذه بشرى عظيمة أيها الإخوة علينا أن نقف عندها طويلة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فالله تبارك وتعالى يدفع عن المؤمنين كيد كل من كانت هذه صفته الخيانة والكفر لأن الله تبارك وتعالى كما يحب المؤمنين يبغض ما عداهم من الكافرين بل ويأمر المؤمنين أن يبغضوا هؤلاء الكافرين أيضا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون وفي قراءة يقاتلون وفسر بعض المفسرين هذه يقاتلون بأنها نزلت في شأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كما نعلم آذاهم مشركو قريش في ديارهم وفي وطنهم حتى اضطروهم إلى الهجرة مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة فقال بعضهم في قراءة يقاتلون لمن جاء بعدهم فهذه الآية ثابتة، كلما كانت الظروف مقتضية هذا الأمر كان هذا الأمر ماضيا. ونحن نعلم أن قتال المشركين مر بمراحل، فأولا نهى الله تبارك وتعالى عن قتالهم، وكم من المرات جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معذبون وهم يضايقون في دينهم، يستأذنون رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسمح لهم بالقتال، فيقول لهم لم أؤمر بقتال. ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزلت هذه الآية، فهي أول آية يذكر فيها قتال المشركين، وأول آية تعطي الإذن للمسلمين بقتال المشركين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن الله تبارك وتعالى في القتال بمنطق هذه الآية لما وقع على المسلمين من الظلم، وأي ظلم أن يحال بين العبد وربه، أي ظلم أعظم وأكبر من أن يحال بين العبد وربه، أي ظلم أعظم وأفدح من أن يجبر الإنسان على ترك طريق الحق إلى طريق الضلال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه أيضا بشارة للمؤمنين بأن الله تبارك وتعالى يتكفل بنصرهم، وأنهم هم وحدهم من ينصرهم الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في آيات كثيرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر من عند الله تبارك وتعالى، وجعل هذا النصر حصريا أو حصرا على عباده المؤمنين، لا ينصر الكافرين ولا المنافقين ولا غيرهم من أعداء الإسلام. وإن الله على نصرهم لقدير، هذا وعد من الله عز وجل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقع عليهم الظلم من ناحيتين، من أنهم طردوا من بلادهم وضيق عليهم فيها، ومن باب أنهم ما كان لهم ذنب في نظر الكافرين إلا أنهم يؤمنون بالله عز وجل. فهذا ظلم مركب، ظلم مضاعف، فإخراجهم من أرضهم والتضييق عليهم في أرضهم جريرة وجريمة عظيمة وظلم فادح، وكذلك أن يكون هذا سببا لأنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى، فهذا أمر أفدح وأعظم وأنكى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، ما كان ذنب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلا أنهم قالوا نحن آمنا بالله تبارك وتعالى، إلا أنهم عرفوا الحق فأرادوا لقومهم الخير فقالوا لهم شاركونا في هذا الخير، هذا كل ذنبهم. وهذا هو ذنب كل مؤمن صادق مخلص منقاد بأمر الله تبارك وتعالى، يعيش في بيئة الجاهلية، يعيش وسط أهل الشرك والكفر والنفاق، هذا ذنبه. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا. كل هذه الحرب وكل هذه الحملات الجائرة على الإسلام وعلى أهله لأنهم مسلمين، لم يحرص الصحابة رضي الله عنهم في مكة ولم يعتدوا على أموال قريش، وكان لهم حق الثأر وحق الرد، لم يسفكوا الدماء، لم ينتهكوا الأعراض، لم يضايقوا قريشا في معايشها ولا في طرقاتها ولا في دورها، وإنما جاءهم رسول من الله تبارك وتعالى فصدقوه وآمنوا بالله تبارك وتعالى وحده. هذا هو كل الذنب. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله، كما قلنا في القراءة، ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أي هذا القتال وهذا الجهاد من علله وأسبابه أن الله تبارك وتعالى قد جعله سببا ليحمي أهل العبادة في الأرض على مر التاريخ. لهدمت صوامع، إلى أن الصوامع خاصة بالنصارى وكذلك البيع والصلوات هي أماكن العبادة عند اليهود، والمساجد هي أماكن العبادة عند المسلمين. فالله تبارك وتعالى على مر التاريخ كان يحمي أهل العبادة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى، يحميهم بأهل الجهاد. فلا يظن النظار أن العبادة لله تبارك وتعالى تصفو وتخلص وتقام على وجهها بغير جهاد وبغير قتال وبغير حماية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا لا تستقيم هذه العبادة ولا يكون أهل العبادة في طمأنينة وفي حرية الاعتقاد وحرية العبادة التي هي قيمة إنسانية فضلا عن كونها قيمة شرعية، لا تصفو هذه العبادة ولا تخلص إلا بقوة تحميها، إلا بجهاد لسبيل الله تبارك وتعالى يذب عن أماكنها ويذب عن أهلها. ولا ينصرن الله من ينصره، فالله تبارك وتعالى كما نعلم ينزل نصره لمن نصر دينه. فالله تبارك وتعالى في ذاته لا يحتاج إلى نصر عباده، وإنما المراد بنصر الله نصر دينه وشريعته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا وصفه، من كان مقيما على دين الله عز وجل، عابدا لله وحده لا يشرك به شيئا، مستقيما على أثر النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه، عاكفا قلبه على ذلك، فهذا أهل لنصر الله تبارك وتعالى. لكن أيها الإخوة، قد يتبطأ النصر، قد يتأخر النصر لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وربما يتأخر النصر أيها الإخوة لأن الأمة لم تبذل طاقتها ولم تخرج كل ما عندها حتى تستحق هذا النصر. وربما يتأخر النصر أيها الإخوة لأنها لم تصل إلى الحد الذي تركن فيه إلى الله تبارك وتعالى وحده دون غيره. وربما يتأخر النصر لأن الراية التي تحملها الأمة راية عمية، راية غير خالصة، راية تشوبها القبلية، تشوبها القومية، تشوبها الحزبية، تشوبها الوطنية، تشوبها شعارات الجاهلية. فيؤخر الله تبارك وتعالى النصر حتى تصفو هذه الراية فتكون لله وحده، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى أيهم في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. حتى تكون الراية راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يؤخر النصر. ربما يتأخر النصر أيها الإخوة لأن الشر فيه بقايا خير لم يتمحض، فربما يؤخر الله تبارك وتعالى النصر على الشر وأعوانه حتى يتخلص من هذا الخير فيكون شرا محضا فيركمه الله تبارك وتعالى. ربما يتأخر النصر لأن هنالك جوانب من الشر لم تظهر لكثير من المسلمين، فلربما إذا آمن الله تبارك وتعالى المسلمين النصر على هذه الحال ربما ينخذل بعض المؤمنين ببعض جوانب الباطل وبعض جوانب الشر والزيغ والضلال، فيكون أعداء للإسلام، وربما لأسباب أخرى يعلمها الله تبارك وتعالى. فتأخير النصر له حكمة، وفوق ذلك كله إن إطالة النصر تربية لهذه الأمة حتى تبذل طاقتها كلها، حتى تبذل جهدها كله حتى تبذل كل ما عندها وحتى تتربى بالألم تتربى بالأمل تتربى بالتعب تتربى بالمشقة تتربى بأن تبدو الله تبارك وتعالى وتتعب في ذلك فتكون أهلا لنصر الله تبارك وتعالى. أما إذا فقدت الأمة ولم تحقق هذه الشروط يتأخر النصر حتى تتحقق هذه الشروط ولا ينصرن الله من ينصره. هكذا لو أخبرنا الله تبارك وتعالى أيها الإخوة هذا الخبر مجردا لكان كافيا أن نصدق ونؤمن به، كيف والله تبارك وتعالى يقسم بالله ولا ينصرن الله. اللام للقسم والنون للتوكيد يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الخبر بالقسم والتوكيد حتى لا يبقى شك في قلب شاك ولا ريبة في قلب مرتاب. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله أولا وآخرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا فكان نورا باهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. ثم يبين الله تبارك وتعالى حال أهل نصرته وتأييده إذا استلموا زمام الأمور وإذا أعطوا السلطان وإذا مكنهم الله تبارك وتعالى من رقاب الناس أموالهم ودمائهم ماذا يصنعون. هذه من الشروط أيضا. الله تبارك وتعالى ينصر من استوفى هذه الشروط قبل النصر وبعد النصر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قاموا بهذه الأمور الأربع، أقاموا الصلاة وكل العبادات التي هي على صورة الصلاة وشاكلتها، وآتوا الزكاة أدوا حق الله تبارك وتعالى في الأموال على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وأمروا بالمعروف أمروا بكل خير وحاملوا الناس عليه بالترغيب أو الترهيب، ونهوا عن المنكر أبطلوا كل منكر ومنعوا الناس منه بالترهيب أو بالترغيب. هذه صفة أهل نصر الله تبارك وتعالى وهذا شرط النصر، صفة وشرط في نفس الوقت. لذلك لا ينصر الله تبارك وتعالى المفسدين وإن أعلى شأنهم على الأرض أو على بقعة من الأرض حين من الزمن. لا ينصر الله تبارك وتعالى المتهدكين المتعدين على حرمات الله تبارك وتعالى المعتدين على عباده في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، لا ينصره الله تبارك وتعالى ولا يمكنهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا تهديد، هذا تهديد لمن؟ لمن أعطاه الله تبارك وتعالى السلطان ومكنه من عباده المؤمنين فسار فيهم بغير هذه السيرة وحكم فيهم بغير حكم الله تبارك وتعالى وجعل الأمر منكوسا فضيع الصلاة وفرط في الزكاة وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، فهذا يهدده الله تبارك وتعالى ولله عاقبة الأمور. عش ما شئت، افعل ما شئت في هذه الدنيا، فإنما عقباك إلى الله تبارك وتعالى تحاسب على ما قدمت وتجازى بما فعلت ولله عاقبة الأمور. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة كان يمكن أن يدفع عن المؤمنين بغير أن يفرط عليهم الجهاد وهو قدير على كل شيء، هو يدافع عن المؤمنين ولكنهم لا يريد لهم أن يقاتلوا أعداءهم وينافح الكفر وهم مسترخين على الأسرة وهم متلذذين بالدنيا وشهواتها وهم منصرفين عن طاعاتهم وعباداتهم مكتفين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، الله تبارك وتعالى جعل الدفاع للمؤمنين بجهادهم الله تبارك وتعالى يدفع عنهم بجهاد في سبيله, وليس كما يتخيل كثير من الناس أن الأمن قد يستقيم والأمة كلها غافلة إلا قليلا ممن رحم الله, والأمة كلها عابثة لاهية منصرفة لا ترفع رأسا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تهتم لما يصيب هذا الدين من أعدائه ولا أتبع هذا الدين من أعدائه. لا تنصر الأمة بذلك, لا تنصر الأمة أيها الإخوة بالركون والسكون والخمول والإصراف والغفلة والتجاهل لدين الله تبارك وتعالى والإصراف عن مكافحة الكفار ومناجزتهم. لا تنصر الأمة بذلك, لو كانت تنصر بذلك لما شرع هذا الجهاد. والله تبارك وتعالى أعلن هذا الأمر في كتابه للأمة إلى يوم القيامة, إلى يوم القيامة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, تهديد من الله تبارك وتعالى, تربصوا انتظروا ما يفعله الله تبارك وتعالى بكم, نسأل الله العافية, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن كانت هذه المحاب الآباء والأبناء والأزواج والعشائر والأموال والمساكن إن كانت مقدمة على محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله وبالتالي مقدمة على الجهاد في سبيل الله, فعلى المسلمين أن يتربصوا, أن ينتظروا ما يفعله الله تبارك وتعالى منهم. وإذا نزل عذاب الله وإذا نزل عذاب الله فمن يصرفه عنا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا تأملنا هذه الآيات أيها الإخوة ووقفنا على ما فيها من الدروس والدلالات ونظرنا إلى ما تعاني منه الأمة نتعجب, والله نتعجب كيف يكون هذا حال المسلمين, وهذه الآيات تنطق بهذه الحقائق وتبين هذه المعاني. صار الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة الجهاد الذي يدفع الله تبارك وتعالى به عن العباد وعن أماكن العبادة, الجهاد الذي يحفظ الله تبارك وتعالى به الحق على هذه الأرض, الجهاد الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام, والذي كان هو سيرته وسيرة أصحابه الأطهار رضي الله عنهم أجمعين, صار سبة, صار منقصة, صار تهمة, صار عارا على الأمة. فإذا انفلت بعض المسلمين من تيار الجاهلية وخرجوا يذبون عن دينهم وعن أمتهم وعلى وعن ميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم, وصموا بأقضع الأوصاف ورموا بأقضع الألفاظ, فإذا هم إرهابيون تكفيريون قاتلون سفاحون مصاصو دماء, كما نشاهد في كل ساحة تشتعل فيها راح الحرب والمعارك بين أعداء الله تبارك وتعالى وبين المجاهدين من المسلمين. والمسلمون بين غافل وبين جاهل بهذا الواقع, وبين منصرف عن هذا كله وعن غيره من أمور الدين, وبين محارب لهؤلاء ومحارب لكل منهج صحيح يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى الله المشتكى. ما غزا عدو من أعدائنا بلدا من بلاد المسلمين فانصرف إليه طائفة من المسلمين حسب فهمهم وحسب اجتهادهم وحسب طاقتهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى, إلا وسلط كثير من المسلمين سياطهم وألسنتهم وأقلامهم بل وسلاحهم كما تفعل الحكومات العربية, وسلاحهم إلى صدور هؤلاء بدلا من أن يسلطوها إلى صدور أعدائنا. خبروني بربكم, ما الفرق بين ما كانت تفعله قريش بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه هذه الآيات وبين من يفعله أعداؤنا من الكافرين بالمسلمين؟ ما الفرق؟ قريش أخرجت الصحابة من مكة من أرضهم, لكن هؤلاء يأتون إلى المسلمين في أرضهم, يأتون إلى المسلمين في أوطانهم فيقتلونهم كالخراف ويسفكون دماءهم ويستبيحون أعراضهم, ومن المسلمين من الحكام والإعلاميين من يلقي باللوم على المجاهدين، يلقي باللوم على المجاهدين. بل الأشد من ذلك والأنكى أيها الإخوة، ولأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية لقد مرت بهذه الأمة نكبات وأزمان انحطاط، لكن كان في كل هذه الأزمان كان أهل السنة مجتمعين على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان القتال بين أهل السنة وأعداء من الكافرين أو المنافقين أو الفرق الضالة التي هي عيون وأذرع للكافرين في بلاد المسلمين. لكن لأول مرة في هذا العصر أن يسلط من أهل السنة من يقاتل أهل السنة. لأول مرة دخلت أمريكا العراق وغزته لأسباب نعلم كثيرا منها ولا نعلم الباقي، وخرجت تجرجر أذيال الهزيمة بفعل المجاهدين، فإذا بأذنابها الذين أنبتتهم في تلك الأرض الطيبة إذا بهم يسلطون من أهل السنة ما يسمى بالصحوات ليقاتل المجاهدين. بطش المرتد الكافر بشار الأسد بإخواني المسلمين هو وأبوه من أزمان طويلة، بطشوا بالمسلمين في بلاد الشام وما أدرك ما بلاد الشام ووقعها في نفوس المسلمين، بطشوا بهم. فلما قام نفر من المسلمين يردون الظلم عن مسلمي سوريا سلط عليهم من أهل السنة جماعات وكتائب وكيانات لتقاتلهم ولتظهرهم بهذا المظهر سفاك الدماء والإرهابيين وغيرهم. وهذه الدول العربية في كل موقعة بين أهل الإسلام وأهل الكفر موقعة صريحة ليس فيها إلا إسلام وكفر، نرى منها هذه الخزايا. حتى المعارك في جنوب السودان لم تسلم منهم، كانوا يدعمون ما يسمى بالجبهة الشعبية الكافرة الحاقد على الإسلام الذي كان يقول زعيمها الكافر الهادي، كان يقول مكث المسلمون والعرب في الأندلس 800 عام ومكثوا في السودان أكثر من ذلك وآن الأوان ليخرجوا، فرد الله تبارك وتعالى كيده في نحره. كانوا يدعمون هؤلاء على من؟ على البلد المسلم. هكذا في كل مكان، هكذا صار حال الأمة أيها الإخوة. فكيف يدفع الله تبارك وتعالى عنا؟ كيف يدافع الله سبحانه وتعالى عنا؟ وكيف يحول أمرنا من الهزيمة إلى النصر ونحن لا نستوفي شروط بل حتى لا نعمل لاستيفاء الشروط؟ كيف؟ ولا ينصرن الله من ينصره. كيف تغيب هذه الحقائق الجلية وهذه المعاني الكبيرة؟ كيف تغيب عن كثير من أبناء المسلمين؟ وكيف يصير التيار العام عند المسلمين هو التجاهل لهذه الحقائق وعدم التألم لما يصيب المسلمين والإسلام ونحن أحياء شهود على ذلك؟ والله لو بعث الصحابة في هذا الزمان ورأوا ما حل بدينهم وأتباع دينهم لماتوا كمدا. كيف تنقلب الموازين أيها الإخوة؟ وكيف يستخف الأعداء وأذنابهم بعقولنا حتى يغيروا وجه الحقيقة وحتى يصير الحق عندنا باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا؟ كيف نسمح بذلك ونحن عباد الله ونحن المسلمون، نحن الذين انتدبنا الله تبارك وتعالى لنجاهد في سبيله لا لأنفسنا بل لخير العالم أجمع، لخير البشرية جمعاء، لننقذ هذه الإنسانية؟ فلا نستطيع حتى إنقاذ أنفسنا، لا نستطيع إنقاذ أنفسنا بهذا التجاهل وهذا التغافل وهذا التجافي وهذا التباعد عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما آن لنا أن نثوب أما آن لنا أن نفيق؟ أن ننتظر أن تأتي هذه الجحافل من جحافل الكافرين وعوانهم حتى تستأصلنا فردا فردا؟ لا والله، ما ينبغي لنا ولا يليق هذا بمسلم، ولا ينبغي أن يكون هذا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الآيات أيها الإخوة تقف شاهدا علينا، تقف حجة علينا. الله تبارك وتعالى بشرنا بالدفاع عن المؤمنين، وبشرنا بخذلان الكافرين، وبشرنا بنصر المنتصرين لدينه، وبشرنا بأنه يمكن بعباده المؤمنين الذين ينصرون شريعته. فهل لا أقبلنا على الله تبارك وتعالى؟ وهل لا نصرنا دينه؟ وهل لا جند كل واحد منا نفسه ليكون في اعتداء لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه بيعة، بيعة رباني جليل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا حست الجنة أيها الأخ المسلم، إذا حست الجنة يا عبد الله، فماذا تريد من هذه الدنيا؟ إن وعدك الله تبارك وتعالى بالجنة ووعده صدق وقوله حق، ماذا تريد من هذه الدنيا؟ ماذا تساوي أموالها؟ ماذا تساوي ثمارها؟ ماذا تساوي قصورها ودورها وأهلها ومنافعها وملذاتها؟ ماذا تساوي أمام جنة الأرض والسماوات؟ لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فهلا ندمنا أنفسنا لهذه المهمة؟ وهلا جندنا أنفسنا لهذا الغرض النبيل؟ وهلا اندرجنا في سلك الصحابة؟ إذ أنهم ما استبقوا شيئا، ما استبقوا، لا استبقوا نفس ولا مال ولا ولد ولا وطن، ما استبقوا شيئا، بذل الكل لله تبارك وتعالى. فرضي الله تبارك وتعالى عنهم وأعلن هذا الرضا في آيات تتلى إلى يوم القيامة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل لنا نصيب من ذلك أيها الإخوة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل عداوتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما بلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليها رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم سدد رميتهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميتهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في عدوهم يوما أسود يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ازق شملهم وفتت جمعهم يا رب العالمين، ومكسر شوكتهم وطيش رميتهم يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.